وبعد ذلك حينما تبتم واصلحتم والى اخره برضه هم اللي هيبقوا الاصل في ثوابكم، لانكم هتبقوا مين؟ هتبقوا معاهم. وربنا هيدي للمؤمنين اجر مين؟ اجر عظيم.